أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. البرهان الثالث من براهين إثبات وجود الصانع هو ما عنونه الفلاسفة والمتكلمون ببرهان الحدوث، ونتعرض إلى هذا البرهان في خمسة محاور. المحور الأول في تعريف معنى الحدوث، ماذا نقصد بقولنا حدوث أو هذا الشيء حادث؟ مصطلح الحدوث في هذا البرهان طبعا لا يراد منه المعنى اللغوي البسيط، لا، يراد منه المعنى الفلسفي للحدوث. الفلاسفة عندهم بحث حول الحدوث، فيه قسموا الحدوث إلى ثلاثة أقسام: عندنا حدوث زماني، وعندنا حدوث ذاتي، وعندنا حدوث بالحق. وكل قسم من أقسام الحدوث له تعريف. الحدوث الزماني قالوا هو الكائن المسبوق الوجود بالزمان، يعني الشيء سبق بالزمان، هذا يقال حادث زماني، يعني قبله كان هناك ماذا؟ زمان. ويقابل الحدوث الزماني القدم الزماني، يعني الشيء غير المسبوق بالزمان، هذا الحادث الزماني يعني مسبوق بزمان ونهايته إلى العدم. الثاني الحدوث الذاتي، هو الشيء الذي ذاته لا تقتضي وجودا ولا عدما، فهو مسبوق بعدم ذاتي. شوف الفرق، الأول الحادث زمانا مسبوق بزمان، يعني قبله كان يوجد زمان. الحادث الذاتي ذاته هي كانت عدما، ذاته لم تكن موجودة ووجدت، فهو ما عبرنا عنه سابقا بالممكن. طبعا هذا اختلاف الجهات، ننظر للحدوث من جهات مختلفة. الحدوث بالحق هو الشيء الحادث لكن حدوثه متقوم بالعلة، يعني لا ننظر إلى قضية سبقه بالزمان، هل يوجد قبله زمان أو لا، ولا ننظر إلى جهة هل كان معدوما ووجد أو هو قديم، لا، ننظر إلى حدوثه، هل هو متقوم بشيء أو مستغني. الحدوث بالحق لا، عندما تقول هذا شيء حادث بالحق يعني هذا الشيء في وجوده هو محتاج ومفتقر إلى العلة التي توجده، هو محتاج إلى العلة التي تفيض عليه الحياة، تفيض عليه إن صح التعبير الطاقة. فعندنا إذن ثلاثة أقسام من الحدوث بحثها الفلاسفة وقسموها وفصلوا فيها. من الكتب الجيدة التي فصلت في الحدوث كتاب الفلسفة العليا للسيد رضا الصدر، عنده بحث طويل في الحدوث مع ذكر أمثلة بسيطة ولغة سلسة، أفضل من البداية والنهاية. إذن الحدوث في الفلسفة له ثلاثة أقسام بهذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها. وطبعا الذي يقابل الحدوث هو القدم. القدم عندما نقول شيء قديم ما يعني مثل الآن، قديم يعني عتيق، سيارة قديمة يعني والله عتيقة عمرها كبير وأصبحت بالية، لا، القديم إن قلنا شيء قديم زماني فهو غير مسبوق بالزمان، قديم ذاتي عكس الحادث الذاتي وهكذا، هذا معنى الحدوث. نجي الآن إلى الشيء الحادث، سواء كان هذا الشيء حادث زمانا، حدوثا زمانيا، أو حدوثا ذاتيا أو غيره، كيف نعرف أن هذا الشيء حادث؟ هذه النقطة الثانية والمهمة في هذا البرهان. كيف نعرف هذا الشيء حادث؟ هذا حادث أو قديم؟ هذا حادث أو قديم؟ كيف نعرف هذا الشيء؟ عندنا، بما أننا عرفنا التعريف، كل شيء خاضع للزمان فهو حادث، يعني كل شيء يتأثر بالزمان، بحيث الآن تقول في حقه الآن بعد حين بعد ساعة يحكمه ظرف الزمان، هذا حادث. بمجرد أن تقول الشيء يحكمه زمان هذا حادث، أو يحكمه مكان حادث، أو كل شيء مسبوق بعدم حادث. فلذلك قالوا كل متغير هو حادث، كل شيء يتغير بأي شكل من الأشكال. أنت الآن لما تتغير من مكان المكان هذا تغير، أنت الآن في ظرف مكاني أصبح في ظرف مكاني، هذا تغير، هذا حدوث. أنت الآن على ما أنت عليه الآن غير أنت قبل ثواني أو قبل أجزاء أجزاء أجزاء الثانية، هذا حدوث. فلذلك أنت عندك عمر ويتصرم هذا العمر مع الزمن، هذا حدوث. فلذلك قالوا كل شيء متغير هو حادث، سواء هذا كان التغيير هذا بسبب الزمان بسبب المكان، تغيير وجودا وعدما، هذه علامات الحدوث. إذن الحدوث هو مطلق التغير، كل تغير في الشيء هذا حدوث، بل كل حركة انتقال تبديل في الشيء هذا حدوث. من هنا قالوا أن برهان الحدوث بهذه الصورة، هذا تقرير البرهان، كل متغير حادث، وكل حادث ماذا؟ محتاج لمحدث. إذن كل متغير محتاج لمحدث، هذا البرهان ببساطة، كل متغير يحتاج إلى محدث. تجي للإنسان، الإنسان حادث أو قديم؟ حادث طبعا، تحكمه يحكمه الزمان، يحكمه المكان، ذاته ليست مستغنية ولا مقتضية لا للوجوب ولا للعدم، هذا حادث، إذن هو محتاج لمحدث. فكل شيء متغير يوصف بالحدوث، وكل شيء وصف بالحدوث فهو بهذا يحتاج إلى محدث، المحدث هو العلة التي أوجدت، بما أنه يتغير فهو محتاج إلى هذا المحدث. هذا ملخص برهان الحدوث، وهو برهان بسيط. فقالوا إذن هذا الكون متغير، شئنا أم أبينا هذا الكون متغير، والكل يشهد بتغيره، نحن نرى تغيره، نرى خضوعه للزمان للمكان، إذن هذا الكون ماذا؟ حادث. وبما أن هذا الكون حادث فهو بحاجة إلى محدث، فلذلك نعرف أن هناك شيئا أوجد هذا الكون. نعم، ما هو الشيء الذي أوجد الكون؟ هذه قضية أخرى. هو الله هو شيء ثاني، هذه قضية أخرى. أي، لكن فقط برهان الحدوث يوصلك إلى هذه النقطة، أن الكون بما أنه متغير فهو حادث، وبما أنه حادث لا يمكن أن يوجد نفسه. هذا تقرير لبرهان الحدوث، وهي النقطة الثالثة. إذن برهان الحدوث ينطلق من هذه النقطة، أن الموجودات التي نعاينها متغيرة، وبما أنها متغيرة فهي إذن حادثة، وعليه القاعدة الكلية كل حادث، هذه القاعدة طبعا لا ينكرها أحد، كل حادث محتاج للمحدث، إذن هذا الكون بحاجة إلى محدث. فالإلهيون يقولون المحدث هو الله عز وجل. فالسؤال بالنهاية عندنا جواب، سواء كان جوابنا صحيح مصحيح عندنا جواب. يبقى السؤال للطرف الثاني، من أوجد هذا الكون؟ سؤال يوجه له، يصير إشكال عليه. هذا البرهان طبعا من البراهين القديمة جدا، بل لعله من أول البراهين التي وجدت، وهذا من البراهين التي تعرض لها القرآن الكريم. شوف في القرآن الكريم لما تعرض إلى قضية إبراهيم، إبراهيم عندما أراد أن يحاجج قومه استخدم برهان الحدوث. كيف؟ إبراهيم كان في العراق في أور. الحضارة في ذلك الوقت البابلية كانوا يعبدون الكواكب، آلهتهم هي الكواكب. أراد إبراهيم عليه السلام أن يثبت لهم أن هذه الكواكب لا تصلح أن تكون آلهة، ولا يمكن أن تكون هي من أوجدت الكون. شوف، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل الكوكب راح، قال لا أحب الآفلين. بعدها فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، بعد الشمس أكبر من القمر وأكبر من الكوكب، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذا برهان الحدوث. القرآن الكريم سطر لنا برهان الحدوث، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يعني الشيء الذي يستحق أن يكون معبودا ليس هذه الكواكب وهذه السماء والنجوم. ليش؟ لأنها ماذا؟ متغيرة، وبما أنها متغيرة إذن هي حادثة، وبما أنها حادثة إذن هي تحتاج إلى محدث. فلذلك هو قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. كيف وصل أن هناك فاطر السماوات والأرض؟ لأن هذه السماوات والأرض حادثة فهي تحتاج إلى محدث. بعدها يقول وحاجه قومه، وذكر في آخر الآيات يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم. يعني هذا الكلام الذي قاله هذا ربي وهمتم فعلا، يعني وإلا يشرك إبراهيم إذا قال هذا ربي خلاص صار مشرك. لا، هذا من باب الحجاج، سلمت لك أن هذا إله. كيف إله متغير؟ كيف تكون الشمس إله وهي خاضعة لقوانين الطبيعة؟ الشمس في هالمكان، يوم ثاني في هالمكان، تتغير. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن القرآن الكريم تعرض إلى برهان الحدوث. أيضا الروايات الشريفة، رواية أهل البيت عليهم السلام، تعرضت هذا البرهان. ابن أبي العوجاء يسأل الإمام الصادق سؤال صريح بعد، ما الدليل على حدوث الأجسام؟ هذا كان حول برهان الحدوث، هذا سؤاله حول برهان الحدوث. قال إني ما شف، استدلال الإمام بسيط لكنه عميق، إني ما وجدت شيئا صغيرا ولا كبيرا إلا إذا ضم إليه مثله صار أكبر. شنو يعني صار أكبر؟ يعني تغير، تحط شيء فوق شيء يصير أكبر من الثاني، وفي ذلك زوال وانتقال عن الحالة الأولى. شوف الإمام القاضي، كل متغير حادث، ولو كان قديما ما زال ولا حال، لأن الذي يزول ويحول يجوز أن يوجد ويبطل، فيكون بوجوده بعد عدمه دخولا في الحدث، وفي كونه في الأولى دخولا في العدم. يقول إذن كل هذه الأشياء هي حادثة وتحتاج إلى محدث. ف فإذا طبقا لما قررناه وطبقا لما ورد في الروايات والنصوص الشريفة برهان الحدوث بهذه الصورة هو قياس منطقي كل متغير حادث وكل حادث محتاج لمحدث إذن المتغير يحتاج إلى محدث هذا البرهان نأتي الآن إلى النقطة الرابعة إذا لاحظت المصنف في هذا الكتاب ما عبر عن البرهان ببرهان الحدوث ماذا أطلق عليه برهان حدوث المادة ليش هذا الشيء هنا يأتي الكلام الدقيق ذكرنا نحن في بحث الإمكان تعرضنا لهذا الموضوع البعض أنكر هذه المقدمة سواء أن الكون ممكن أو أن طبعا ما تعرض بهالمصطلح الإمكان قالوا الكون لا ليس بحادث الكون قديم كيف قديم العلة الأولى لهذا الكون هي المادة المادة قديمة وهذه المادة لا تستحدث ولا تفنى هي باقية إذن تسألني أنا كماركسي ما هي العلة الأولى المادة أقول المادة قديمة هذا كلام فأنا أسألك برهان الإمكان كيف الممكنات تنتهي إلى ممكن أقول لك من قال أن المادة ممكن أنا أتبنى أن المادة ماذا قديمة يعني لم تحتاج إلى موجد بحسب كلامهم أن المادة قديمة ولا تحتاج إلى موجد وهذا الكون قديم هذه دعوة الماركسي من هنا سمى هذا البرهان ببرهان حدوث المادة لأن الأمور الأخرى واضح أنها متغيرة وأن ما في إنسان يقول أنا لست حادثا أو أنا لست متغير أو أنا لم أحتاج إلى محدث ما أحد يدعي غير هذه الدعوة لكن الكلام هنا في دعوة أن المادة قديمة أزلية هذه دعوة الماركسيين الآن كيف نجيب على هذه الدعوة طبعا هذه الدعوة أبطلها العلم هذا الكلام انتهى قديم هذا الكلام الآن العلم وصل إلى آخر ما وصل له العلم الآن أن الكون له نقطة بداية كيف؟ الآن كل علماء الفيزياء بلا استثناء يقولون أنه قبل 13.7 مليار سنة لم يكن هناك كون بعدها هذه نقطة الصفر بعدها بدأ هذا الكون فالآن الفيزياء الحديثة ما يسمى بالفيزياء الكمية أثبتت أن هذا فيزياء الكم أثبتت أن هذا الكون ليس قديم انتهت القضية انتهت من سنة 1929 كيف انتهت واحد من الفيزيائيين اسمه هابل صاحب التلسكوب المعروف أو الذي سمي باسمه التلسكوب المعروف هابل كان يتابع حركة النجوم حركة الكواكب والمجرات هناك لون أحمر به تتابع هذه القضية اكتشف أن المجرات تتباعد شيئا فشيئا فقال إذا هي تتباعد يعني ماذا يعني كانت متقاربة خلنا نحسب إلى أن وصلوا إلى هذه النقطة سنتعرض لها بالتفصيل لاحقا أنه قبل 13 مليار سنة و700 مليون سنة لم يكن هناك كون فالعلم أبطل هذه المقالة هذه من جهة أخرى رد على هذه المقالة بقانون الديناميكا الحرارية كيف قانون الديناميكا الحرارية هو الذي ذكرها الشيخ السبحاني قال الآن القوانين الموجودة الآن هو القانون الذي يحكم الكون هو أن الحرارة تنتقل من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل، صحيح أو لا؟ نعم. مثلا جاء واحد سلم عليك يقول يدك دافية، ويده طبيعية، أنت المشكلة فيك، يدك هي الباردة. هذه قانون، قانون بعد لا يشكك في أحد، الحرارة تنتقل من الأجسام الأسخن إلى الأجسام الأبرد، من الأجسام الأكثر حرارة إلى الأقل، والعكس لا يصح. فلذلك هذه الحركة دائما تحصل في الكون، تنتقل تنتقل تنتقل الحرارة. قالوا أنه مع الأيام ستصبح عندنا حالة تساوي في الحرارة إلى أن نصل إلى الصفر. إذا وصلنا إلى الصفر كل الوجود يتوقف. ليش؟ إذا تساوت الأجسام في الحرارة كلها يصبح لا يوجد هناك طاقة، وإذا ما توجد هناك طاقة شعلة الكون كما يقولون تنطفي. الطاقة هي التي تحرك النجوم، الكواكب، الجاذبية، كل شيء، كل شيء خاضع للطاقة. طاقة تنتهي، ينضب الكون من الطاقة فتنتهي الحياة فيه. فقالوا هذا بعد يعني متوقع يحصل بعد مدي مليار مليار سنة، الله العالم. قالوا لو كان الكون لا بداية له لكان حصل هذا. احنا قلنا 13 مليار سنة ما حصل، انت تتكلم عن لا بداية، مو الانفينيتي لا نهاية، لا لا بداية. اذا كان الكون لا بداية له فانفض الان ما في حياة، فبما انه الان توجد حياة وتوجد طاقة في هذا الكون فهذا دليل أن الكون له نقطة انطلاق، وهذا دليل على أنه توجد له نقطة انطلاق، أننا إلى الآن لم نصل إلى هذه الحالة. فلذا هذا العلم الحديث أثبت بطلان هذه القضية. قالوا وجود الحياة في الكون مع بقاء هذا القانون نافذ، مع وجود يوم لنهاية هذا الكون، دليل على وجود بدايته. إذن هذا الكون له ماذا؟ له بداية. بما أنه له بداية فهو ماذا؟ حادث. وإذا هو حادث هو يحتاج إلى محدث. هذا ما يتعلق بحدوث المادة. نعم هنا يأتي إشكال فلسفي الآن، طبعا هو كجواب ثاني وهو في نفس الوقت قضية فلسفية شوية دقيقة. هل هناك ملازمة بين القدم والوجوب؟ شوف دقة الفلاسفة وين. الفلاسفة يقولون لا ملازمة بين القدم والوجوب. هذه ترجع إلى قضية تقسيمات الحدوث. غاية قضية حدوث المادة هم عندما قالوا قديمة، غاية ما أفاد الأمر أن هذه المادة غير مسبوقة بزمان، لكن هل عندها قدم ذاتي بحيث هي مستغنية بذاتها عن الموجد؟ لا، ما في دليل على هذا. هل عندها استغناء عن الحق بحيث أوجدت نفسها بنفسها؟ إن قلت أنها أوجدت نفسها بنفسها إشكال الدور، بعد إشكال الدور الذي ذكرنا بطلانه في ذلك الوقت، وصف دوامة المشكلة. نعم، كونها قديمة أو كون الكون قديم لا يلزم منه الوجوب، لا يلزم منه الوجوب. نحن نقول أن الممكنات، لذلك قلنا مناط الحاجة إلى العلية الإمكان. فالنقاش الأساسي يأتي هل الكون ممكن أو واجب، قديم أو حادث، على الرأي المنصور المشهور عند الفلاسفة مو عند المتكلمين، عند الفلاسفة أنه لا ملازمة بين القدر بين القدم وبين الوجوب. بالعكس قالوا الممكن القديم هو أكثر حاجة لعلته من الحادث، لأن حاجة الممكن إلى العلة حدوثا وبقاء، وليس حدوثا فقط. الخلط بدأ من هنا، ظنوا أن حاجة الممكن إلى العلة حدوثا، فلذلك بمجرد أن يكون الشيء قديم انتهى، لا يحتاج إلى العلة. لا، في الفلسفة قرروا أن حاجة الممكن لعلة حدوثا وبقاء، يعني وجودا وأن يبقى. سلمنا أن الكون قديم، يعني غير مسبوق، قديم قدم زماني كما ذهب الفلاسفة، غير مسبوق بزمان، لكن الحياة الموجودة في هذا الكون ما هو منشأه؟ هل هو واجب؟ هل ذاته تقتضي وجودا؟ لا. من هنا حتى الذين قالوا بالقدم من الفلاسفة، قالوا بقدم الكون، طبعا ابدأ من أرسطو وانت نازل، ابن سينا، ملا صدر، يقولون بقدم الكون، لكن أثبت حاجة الكون للخالق عن طريق ما أسموه بالحركة الجوهرية. شنو الحركة الجوهرية؟ قالوا أن كل الوجود، كل هذا الوجود يتحرك ويسير نحو الكمال، يتغير، والغرض من هذا التغير والحركة هو سير نحو الكمال، يتغير يتبدل يتغير يتبدل. قالوا هذا دليل ماذا؟ دليل فقره وحاجته للعلة الموجدة له. فإذا نحن نقول لسنا بحاجة لإثبات حدوث المادة، لو سلمنا بقدم المادة بقدم العالم، كلامنا في الوجوب والإمكان. هل هذه المادة مع التسليم بقدمها هل هي ماذا؟ هل هي واجبة؟ يعني هل ذاتها تقتضي الوجوب؟ أم هي ممكنة فتكون عين الربط والتعلق، ما يعبر عنه بالإمكان الوجودي، الإمكان الفقري. وطبعا هذا من ضعف المدرسة الفلسفية الأوروبية. الأوروبيين إلى الآن يظنون أن هناك ملازمة بين عدم الحدوث وبين الوجوب، يعني عندهم هالتقسيم هذا. إذا قلت أن الكون له بداية فيلزم من هذا وجود موجد للكون، دور لك على موجد. وإذا قلت أن الكون لا بداية له فأنت لا تحتاج إلى وجود موجود، كما سنتعرض غدا في قضية الانفجار العظيم. إحنا كلنا من قلم الكلام. قد يكون الشيء لا بداية له، حادث لا أول له، ولكن في نفس الوقت يحتاج إلى موجود. هذا يصير سوء فهم لهم في قانون العلية، اللي هو من ركائز الأدلة العقلية. قال كل شيء يقوم على قانون العلية، المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. فمن هنا لو قلنا وسلمنا بهذا الشيء تبقى القضية نفسها، يجب عليهم أن يثبتوا الوجوب في الشيء الذي أثبتوا قدما. إذن طبعا ليش أنا قلت هذه المسألة يعني دقيقة؟ لأن الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم كفروا، حتى من المسلمين، حتى من المسلمين كفروا. يعني ابن سينا كفروا، فارابي كفر، طبعا أرسطو الإمام زمانه كفر منه، أبو حامد الغزالي كفر كل من قال بقدم العالم، رغم أن أرسطو عنده جواب لطيف على المسألة. قال كل من التزم بحدوث العالم فقد التزم بقدم الزمان. أنت تقول العالم حادث، شو يعني حادث؟ كان في حدوث الزمان، يعني الآن لم يكن موجود والآن وجد، الآن هو موجود، يعني كان قبل وبعد، صحيح؟ الآن عند النقطة الصفر، قبلها العالم لم يكن موجود، في الصفر وجد، بعدها موجود، صحيح؟ أنا أسألك قبل هذا ماذا؟ ما هو؟ لا تقول قبل يعني زمان، بما أنك تقول قبل وبعد زمان يعني أنت التزمت بقدم الزمان. في حين هم يقولون لا، نحن نقول عدم، العدم لا يقال في قبل وبعد. شفت الدقة؟ العدم، إذا أنت تقول عدم، العدم ما يقال فيه قبل وبعد، صح. عدم عدم، حتى الزمان لأنه الزمان موجود. وإحنا في الروايات عندنا أن الله هو الذي، أي لا يقال له متى، فهو الذي خلق الزمان وأين الأين وكيف الكيف، صحيح أو لا؟ صحيح. إيه؟ يعني أصل الزمان ما كان موجود، حتى الزمان خاضع لقضية الخلق، نفس الزمان هو يعني حادث بعد. فمن هنا أرسطو قال الذي يلتزم بأن العالم حادث فهو يلتزم بقدم الزمان من حيث لا يدري. تقول لا، العالم الآن كان في نقطة ما كان موجود قبل هذه النقطة، ما كان موجود والآن أصبح موجود، يقول هذا ما كان موجود، هذا زمان، إذن أنت تلتزم بقدم الزمان بأن الزمان قديم. فأنت إذا تكفر من يقول بوجود قديم غير الله عز وجل، فأنت إذن كفرت، بعد كفرت نفسك لأنك تقول بقدم الزمان. المسألة هي جدا متشعبة، لكن النقطة التي لابد يعني أن نحيط بها هو لا ملازمة بين عدم الحدوث بين القدم والوجوب. هذه النقطة المهمة، كون الشيء قديم لا يلزم منه أنه ماذا؟ أنه واجب. هذه هي نقطة الخلاف الكبيرة بين المتكلمين والفلاسفة. المتكلمون عندهم إشكال على هذه القضية، الفلاسفة يدعون أن المتكلمين لم يفهموا مرادهم. فلذلك أنا قدمت وذكرت أن الحدوث أقسام، حدوث زماني وحدوث ذاتي وحدوث بالحق. هم لا ينفون أن العالم، عندما يقولون عالم قديم لا يريدون أنه قديم أي مستغن عن الحق، لا، قديم زمانا لكن ذاتا حادث، بالحق حادث. فالعالم وإن كان قديم زمانا إلا أنه محتاج إلى الموجد، بل محتاج أكثر من غيره للموجد وللعلة الأولى، لأنه وجوده لأنه ممكن أول شيء، والإمكان هو عين الفقر والربط والتعلق، مثل ما يقول صاحب المنظومة السبزواري، الكل في جنب الوجود المطلق بالذات عين الربط والتعلق، الكل، القديم والحادث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.